ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. النوع الثاني كما النوع الثالث كما قلنا هو الجملة. والجملة تقع نعتا بثلاثة شروط. الشرط الأول في المنعوت، الشرطان الباقيان في الجملة، وقد أشار الناظم إلى هذه الشروط إما تصريحا أو تلميحا وإحالة. أما الشرط الأول في المنعوت فهو أن يكون نكرة، وهذا صرح به. أما الشرط الثاني وهو أن تشتمل على رابط فهذا بالإحالة في قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا. أما الشرط الثالث وهو أن تكون الجملة خبرية فهذا أشار إليه في بيت مستقل، ومنع هنا إيقاع الذات الطلبي. هذه الشروط. في شرط رابع لكن ما ذكره، وهو أن يكون المنعوت مذكورا. إذا تكون الشروط أربعة، شرطان في المنعوت وشرطان في النعت اللي هو في الجملة. يقول الشارح تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا. نعم، تنظير هذا، نعم، تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا. ابن مالك في شرح التسهيل ما أحال على الخبرية ولا على الحالية، إنما أحال على الجملة الواقعة صلة. يعني أيهما أقرب أو أيها أقرب للجملة الواقعة نعتا، الخبرية أو الحالية أو الواقعة صلة؟ أقرب. لماذا؟ صحيح، لأن الجملة، ولهذا قال تقع نعتا كما تقع خبرا. والتنظير هنا يبدو أن المقصود به الإعراب، يبدو أن المقصود به الإعراب. لكن ابن مالك في شرح التسهيل لاحظ أمرا آخر، وهو أن الجملة بين الجملة الحالية بين الجملة الحالية وجملة النعت بعد من جهة، وبين الجملة النعتية الواقعة نعتا والخبرية بعد من جهة، لكن الأقرب الواقع صلة. معروف أن الجملة الخبرية تقع طلبا عند الجمهور، مثل زيد أكرمه تقع طلبا، بينما النعتية لا تقع طلبا. طيب الجملة الحالية تربط بروابط منها الضمير، لكن الجملة الحالية تربط بالواو، مع أن جملة النعت لا تربط بالواو. إنما المتمحض للربط بالضمير هو الجملة الواقعة صلة. لكن يأتي أمر آخر، هو أن الجملة الوصفية مع الجملة الوصلية في بعد، أو بينهما بعد، وهو أن هذه لها محل من الإعراب وهذه ليس لها محل من الإعراب. قال وهي مؤولة بالنكرة. معنى مؤولة بالنكرة يعني إيه؟ يعني مؤولة بالمفرد، لأن الأصل في النعت أن يكون مفردا. قال ولذا لا ينعت بها إلا النكرة. هذا الشرط الأول. نحو مررت برجل قام أبوه، يعني إذا كانت مؤولة بنكرة فلا ينعت بها إلا النكرة، ولهذا ما تقع الجملة بعد المعرفة على أنها حال، إنما على أنها صفة، إنما تقع على أنها حال. ولهذا ذكر ابن هشام المغني القاعدة المعروفة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إذا مر عليك جملة وأردت أن تعرف إعرابها فانظر ما قبلها، إن كان نعتا فهي صفة، فإن كان نكرة فهي صفة، وإن كان معرفة فهي حال. قال نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم، يعني قام أبوه جملة فعلية في محل جر صفة، وأبوه قائم جملة اسمية. ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. ومن النعت بالجملة قول الله تعالى عن الكفار حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فجملة نقرأه ما موقعها من الإعراب؟ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أنت صالح، موقعها من الإعراب في محل أكيد، أي صحيح، إذن أكيد أن في محل نصب صفة لكتاب. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف، نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة. مدخول الألف واللام الجنسية لفظه لفظ المعرفة، لأنه مر بنا أن المعرف بأل الجنسية من أنواع المعارف، لكن من جهة المعنى من نظر إلى المعنى قال يجوز، ومن نظر إلى اللفظ قال لا يجوز. كأن ابن عقيل هنا على مذهب من لا يجيز، تغليبا لإيه؟ لجانب اللفظ، لأنه كانوا يقولون إن جانب اللفظ مقدم على جانب المعنى. ولهذا تلاحظ أن ابن عقيل يعبر بقوله وزعم، وزعم، ثم في النهاية يخرج تخريج آخر غير الوصفية، ولم يعني يبين من هذا الزاعم. لكن من هؤلاء ابن مالك رحمه الله، فإنه ذكر أن الآية الكريمة وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أن جملة نسلخ صفة للليل، ولم يذكر ابن مالك الإعراب الثاني، ما يدل على أن ابن مالك يرى صحة جواز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالنكرة، أنه يصح نعته بالنكرة، ذكر هذا. وعلى هذا يكون من قول ابن عقيل، قول ابن عقيل وزعم بعضهم، يقول من يكون من هذا البعض من ابن مالك، كما في شرح التسهيل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالليل هنا لفظ المعرفة، لأن القاعدة عندهم أن الاسم اللي تدخل عليه أل يكون من أقسام المعارف، لكن المعنى نكرة. لماذا؟ لأنه لا يراد، أقول لا يراد بالليل هنا ليل معين، أقول لا يراد ليل معين، إنما المقصود بالآية والله أعلم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار جنس الليل، يعني أي ليل، يعني أي ليل يمر على الكون يسلخ منه النهار، والمعنى أنه ينزع منه النهار، فإذا سلخ منه النهار عاد إلى الظلمة، عاد إلى الظلمة، وكأن النهار هو الذي يطرأ على الليل، فإذا انتهى النهار كأن النهار أخذ من الليل فظهر الليل. فالمقصود بهذا أن اللفظ معرفة ولكن المعنى نكرة. والإعراب الآية، أنت يا فهد، آية نعم خبر، يعني الليل آية ولا آية الليل، يعني أنت شوف الأخبار الآن كيف، يعني يخبر عن آية بأنها الليل أو يخبر عن الليل بأنه آية؟ أي نعم صحيح، إذن آية خبر مقدم ولهم جار ومجرور متعلق محذوف صفة لآية، وآية لهم صفة لآية، والليل مبتدا مؤخر. طيب، وجملة نسلخ أنت نعم في محل، صحيح في محل رفع صفة لليل. طيب، وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. معنى البيت واضح، وهو يقول والله إني لأمر على الرجل الدني الذي يطلق لسانه علي بالسب والإيقاع في عرضي، ولكني لا أبالي بذلك، وأقول ماذا؟ أقول إن هذا الشخص ما يعنين أنا. وكأنه يقصد بهذا أنه ما يرد عليه، أنه لا يرد عليه. قال فمضيت ثم قلت لا يعنيني. أين الشاهد في البيت أنت علي؟ أي نعم. واللئيم لفظ لفظ المعرفة، لكن معناه نكرة، يعني كأن الشاعر هنا لا يقصد لئيما معينا. قال الشارح فنسلخ صفة لليل ويسبني صفة للئيم، ثم قال في معرض الرد ولا يتعين ذلك، يعني ما يتعين هذا الإعراب لجواز كوني نسلخ ويسبني حالين. لماذا؟ يعني مراعاة لوجود الجنسية، فيكون اللفظ معرفة، أقول فيكون اللفظ معرفة. نعم. لكن بل بالنسبة للبيت الحقيقة أن الحالية ما هي واضحة، يعني ولقد أمر على اللئيم يسبني، لأنه هل الشاعر يقصد أن هذه صفة اللئيم، ولا أنه ما يسبه إلا وقت مروره به؟ الظاهر المعنى الأول، لأنه على المعنى الثاني إذا جعلناها حالا يصير المعنى ولقد أمر على اللئيم حالة كونه يسبني، فيصير السب مقيد بإيش؟ بمروره به، مع أن ظاهر البيت أنه يقصد أن هذه الصفة صفة راسخة للئيم، لأنه معروف أن الفرق بين المعنى وبين إيه؟ وبين الحالية، لأن الحالية تدل على الهيئة وقت وقوع الفعل، يعني وقت المرور. لكن على أي حال ما ذكر الشارح من جواز الوجهين هذا لا بأس به، قل هذا لا بأس به. وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا، هذا إحالة على إيه؟ إحالة على الجملة الواقعة خبرا. في أي شيء إحالة؟ لك إحالة في أنها في أنه لا بد أن تشتمل الجملة على رابط، وهي إحالة أيضا على أمر آخر لكن احترز منه بن مالك. ولا قد يدخل في قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أن الجملة الواقعة نعتا يصح أن تقع طلبية من الجملة الواقعة خبرا، لكن كأنه أحس، يعني كأن ابن مالك رأى تبادر هذا الوهم إلى السامع أو القاري، فاحترز بقوله إيه وامنع هنا إيقاع ذات الطلبي، يعني خشي أن يكون قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يجيز وقوع الجملة الطلبية نعتا، فأراد أن يدفع هذا الوهم فقال إيه وامنع هنا إيقاع ذات الطلبي. والمقصود أن قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يكون خاصا بإيه؟ خاصا بالرابط، يكون خاصا بالرابط، إلى أنه لا بد لجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، يربطها بالموصوف، وهذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني، كما في الأمثلة التي مرت وجد الرابط. لو قيل مثلا جاء طالب يحمل كتبه، فجملة يحمل كتبه صفة لطالب، صفة لطالب، وأين الرابط؟ الهاء. طيب لماذا يشترطون الرابط في جملة الصلة وفي جملة الحال وفي جملة الخبر؟ ها يا إخوان، في جملة النعت مستقلة، يعني صحيح؟ نعم، قالوا هم قالوا إن الأصل في الجملة أن تكون مستقلة، فلولا الرابط لكان الكلام مفككا، لكان الكلام مفككا، يعني لو قلت مثلا جاء طالب محمد قائم، ما في جملة محمد قائم ما يعود على الجملة على المنعوت، إذن تفهم الآن جملة محمد قائم صارت جملة مستأنفة الآن، جملة جديدة، وكأن المتكلم عندما قال جاء محمد أعرض على الكلام السابق واستأنف، فقال إيه محمد أو عمرو قائم. لكن إذا قال مثلا جاء محمد كتبه بيده، تلاحظ أن هناك تلاحما بين الجملة وبين الكلام السابق. هذا وجه اشتراط الرابط عندهم في الأبواب المذكورة. نعم. ومنه اشتراط من الرابط أيضا قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فالرابط هو فيه، وجملة ترجعون صفة ليوم. قال وقد يحذف للدلالة عليه، قضية الدلالة هذه أظن قاعدة عامة في النحو، وما دل عليه دليل جاز حذفه، كقول الشاعر هنا وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا. الشاعر هنا يقول إن هؤلاء الأحبة وهؤلاء الأصدقاء تغيروا عما كان في الزمن السابق، ما أدري ما الذي غيرهم. ثم ذكر ثلاثة أسباب يا علي، ما هي؟ إما أغيرهم تناءٍ يعني البعد، إعراب تناءٍ هنا فاعل غيرا مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، ها؟ لأن الأصل تنائي، كما قال ابن زيدون أضحى التنائي بديلا من تدانينا. هذا الأول. الثاني قال غيرهم تنائل وطول الدهر يعني أو بعد الزمن بيننا وبينهم، وهذا سبب واضح قد يحصل أحيانا تغير إذا طال الزمن. أم مال أصابوا، وهذا واضح في هذا الزمان، يعني بعض الناس قد يتغير عن زميله أو صديقه، بل بعضهم قد يتغير عن قريبه، ها، بسبب مال أصابه. فالمقصود أن الشاعر ذكر احتمال هذه الأمور. الشاهد فيه إيه؟ ها؟ أي وجه الاستشهاد، ها؟ يعني جملة أصاب صفة، صفة لمال، ولكن ليس فيها ضمير، إنما حذف للدلالة عليه، لأن التقدير أو مال أصابوه. إيه؟ طيب إيش إعراب مال؟ أنت يا إعراب مال، ها؟ فعل إيه؟ أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا، ما واضحة هذه؟ أنت يا محمد صحيح معطوف على تناء، ما قلنا إن تناء إنه هو الفاعل، ولهذا قال وطول معطوف على تناء أم مال كذلك. طيب قال فحذف الهاء اللي هي الرابط